الإسلام عظمة أو الإسلام عظمة. هذا أشرف. ولا قضاء يفرق بين تارك الصلاة وزوجته. نعم. ما حكم دوام المعاشرة على الزوجة وأهل الزوجة يعني أولي أمرها؟ واحدة الأول. بس تفضل. ماذا تستطيع الزوجة أن تفعل والحالة هذه؟ ماذا يستطيع أهلها أن يفعلوا والحالة هذه؟ أجبني عما تستطيع لأجيبك عما تفعل. ما عندي أنا جواب الحكم الجواب لك أنت. أنا ما مسألك عن الحكم. أنا بارك الله فيك ما مسألك عن الحكم. ولا بسألك عن الحكم. أنا أسألك عن ماذا تستطيع أن تفعل هذه المرأة الضعيفة التي ابتليت بزوج تارك للصلاة. ما الذي أنت ما الذي تتصوره أنها تستطيع أن تفعله؟ أي أمرها يفرق بينها وبين زوجها إذا يعني بقضاء يلجأ إلى القضاء ويفرق بينهما. أنت تناقضت الآن. القضاء هو لا يحكم. لا أنت في القضاء لا الشرعي لا الحكم الشرعي بالنسبة للقضاء بالذات موجود فيها شيء يعني بالنسبة للأحوال الزوجية بالنسبة للأحوال. ناقضت نفسك بارك الله فيك. بالنسبة للأحوال موجود المحاكم الشرعية. أنت بدك تتكلم ولا بدك تحل مشكلة؟ نحل مشكلة. هذه ما بتنحل مشكلة في القضاء. أنت مقتنع إنه إذا امرأة رفعت شكواها أنت بدك تتكلم ولا بدك تحل مشكلة؟ نحل مشكلة. هذه ما بتنحل مشكلة في القضاء. أنت مقتنع إنه إذا امرأة رفعت شكواها إلى القاضي الذي يسمى اليوم القاضي الشرعي زوجي لا يصلي بيسمع منها؟ ايش الكلام هذا؟ صح. اذا كل اول شيء انه يجد حكم الله في الارض قبل كل شيء.